في مناسبة الذكرى الثانية والخمسين لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أصدر توتارو فورماتو للنشر في ناهوتوكا بروسيا يوم 17 من هذا الشهر كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون. قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل لا تقهر.